حبي إلا اللي شاق القدر عرفتني نحبي. حبي طريقة رسم طول عمري في ماشي فوق الجرح والآلام ولا قلت غير ماشي ولا قلت غير ماشي. حبي طريقة رسم طول عمري في ماشي فوق الجرح والآلام ولا قلت غير ماشي ولا قلت غير ماشي. ياللي محدش قدر يوم يرتوي بحبك إلا اللي شاق القدر عرفتني نحبك. حبك ده شيء ولا ويا صغري حاش معاه للأبد وهضحي بعمري. حبك في قلبي أنا هي أغلى شيء باقي يا أغلى من عمرنا غيرك انتي مش لاقي أنا والله مش لاقي. حب في قلبي أنا يا أغلى شيء باقي يا أغلى من عمرنا غيرك انتي مش لاقي أنا والله مش لاقي. ياللي محدش قدر يوم يرتوي بحبي إلا اللي شاق القدر عرفتني نحبي. قدر يوم يرتوي بحبك إلا اللي شاق القدر عرفتني نحبك. حبك ده شيء اتولد جوايا من صغري حايش معاه للأبد وهضحي بعمري. حبك ده شيء يوم يرتوي بحبك إلا اللي شاق القدر.